تنظم دار الثقافة ودمليزة بولاية جندوبة بداية من الغد فعاليات الدورة الأولى لأيام الفنون بالوسط المدرسي، دورة تأسيسية تستهدف بالأساس الأطفال والشباب في المناطق الريفية وتهدف إلى إيصال الفعل الثقافي إلى المناطق الريفية المحرومة بالجهة. مدير دار الثقافة ودمليزة منصف الكريمي: الدورة التأسيسية الأولى لأيام الفنون بالوسط الريفي تستهدف أساسا فئة الأطفال واليافعين من خلال فقرات متنوعة، الفنون التشكيلية والمسرح والسينما، من خلال عرضين مسرحيين، عرض صراع وعرض آخر مسرحي بعنوان اللي يحسب وحده، إلى جانب الاختتام بورشة تكوينية في طريقة صنع الصور المتحركة. الفضاءات اللي يشملها البرنامج هي فضاءات ريفية بالأساس، مدرسة نشير ميرة والمدرسة الإعدادية ونادي الأطفال. الفئات هذه في الوسط الريفي تفتقر إلى المادة الثقافية، اخترنا أن نتوجه لهم بهذه البرمجة، وحبينا أنه المستهدفين ما يكونوش حاضرين كفرجة فقط وإنما بالمشهد التكويني.